بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بتوفيق الله ومعونته، وهو في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في صباح الخميس 8 من شهر ذي القعدة المحرم 31,400. نسأل الله أن يرزقنا فيه علما نافعا، وأن يجعلنا ممن يعمل بما يعلم. وهذا الكتاب كتاب أبي عيسى الترمذي، اليوم 6 من ذي القعدة، وكتاب أبي عيسى رحمه الله كتاب عظيم من كتب السنة، وهو أحد الكتب 6. وأبو عيسى رحمه الله من أئمة هذا الشأن، وقد أخذه عن الإمام الأكبر في هذا الشأن بعد الأئمة الأوائل، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو ألصق الناس به. وتميز كتابه بعدة أشياء لا توجد في غيره، وكل العلماء تكلموا عن هذا. فممن تكلم عنه ابن العربي المالكي الأشعري، هذا الكتاب اسمه عارضة الأحوذي، وفي شرح سنن الترمذي يقول فيه في هذا الكتاب: اعلموا أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي، يعني بذلك البخاري، هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، وعليهما بناء الجميع كالقشيري يعني مسلم والترمذي فمن دونه، وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع، وفيه 14 علما، وذلك أقرب العمل وأسلم. ثم عدد 14 فقال: أسند، يعني علم الأسانيد وما فيها، وصحح وضعف وعدد الطرق وجرح وعدل وسمى وأكنى ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، يعني في تأويل الحديث. قال: وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه وفرد في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة وعلوم متسقة، وهذا شيء لا يعمه إلا العلم الغزير والتوفيق الكثير والفراغ والتدبير. هذا مما ذكروه في كتابه. ومما ذكر أيضا أحمد شاكر يقول أنه يمتاز بأمور 3 لا تجدها في شيء من كتب السنة، لا الأصول 6 ولا غيرها. الأول أنه بعد أن يروي حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم الأحاديث فيه، فيقول: وفي الباب كذا، فيجمع الطرق كلها. وألف في ذلك كتب، فقيل أنها من بين الكتب كتاب اللباب فيما قيل فيه الترمذي وفي الباب رحمك الله. وطريقة الترمذي أنه إذا اختار السند الذي يريد والحديث الذي يريد يقول: وفي الباب حديث جابر وأنس، وهكذا، وأهل الصنعة يعرفونه والناس تتبعوا بعد ذلك، وبعضهم عجز أن يجمع هذا. هذا الأول الذي لا يوجد إلا فيه. والثاني أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية، وهذا من أعز الأشياء التي انفرد بها أبو عيسى، أنه بعد ما يذكر الحديث يذكر اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية، فيقول: قال بهذا أحمد وإسحاق وخالفهم سفيان ومالك وإلى آخره، وكل مذاهب الأئمة جاءته بالأسانيد، فمذهب أحمد أخذه من طريق الكوسج إسحاق بن منصور، ومذهب سفيان أخذ من فلان، ومذهب ابن المبارك أخذه من فلان، فيقول يذكر اختلاف العلماء، وأيضا يشير إلى دلائلهم في الغالب، ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة أحيانا، يقول: لا يشكل عليه الحديث الفلاني، فهو كتاب حديث وفقه. قال: وهذا مقصد من أعلى المقاصد وأهمها، إذ هو الغاية الصحيحة من علوم الحديث. قال: تمييز الصحيح من الضعيف للاستدلال والاحتجاج ثم الاتباع والعمل. الثالث قال أن الترمذي يعتني كل العناية في كتابه بتعليل الأحاديث، أيضا يعلل، فهو بنفسه يصحح ويضعف، وقد يذكر علة الحديث ويجرح ويعدل، ويذكر بعض الفوائد في العلل خاصة عن شيخ البخاري. قال فيذكر درجته من الصحة والضعف ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلا جيدا لا يطيل ولا يختصر. وعلى ذلك صار كتابه هذا, يقول أحمد شاكر, صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث لكن على طريقة الأوائل المتقدمين. قال خصوصا علم العلل وهو أنفس العلوم وأدقها في علم الحديث. هذا التطبيق كيف تعليل الحديث وكيف درجة العلة وهل هي قادحة أو غير قادحة. قال فصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم وللمستفيد والباحث في علوم الحديث. ثم أيضا قال بعضهم قال أنه لا تكاد توجد ميزة مطلقة لكل كتاب من كل جهة. ثم ذكر أن الترمذي له خصائص, الأولى أنه جمع في كتاب أيضا وهذه من الخصائص 8 أنواع من السنن النبوية, منها العقائد والأحكام والتفسير والآداب والأخلاق والسيرة ومناقب الصحابة والوعظ الرقائق. قال وكتابه في باب الوعظ والرقائق من أحسن ما أُلف في هذا الباب, اعتنى بباب الرقائق والوعظ وأشراط الساعة وعلاماتها. وهذا وإن شاركه في ذلك كل شيخ البخاري في هذه العلوم 8 اللي هي العقائد والأحكام والتفسير والآداب والسيرة ومناقب الصحابة اللي هو الفضائل والوعظ وأشراط الساعة. قال لكن شيخ البخاري في تشدده في شروط الصحة حال ذلك دون توسع في جميع الروايات وسرد كل ما له صلة بالموضوع, وبذلك ضاق عليه النطاق الواسع. ومن الفوائد قال أنه جعل كتابه نافعا بحكمه على الأحاديث هو بالصحة والحسن والغرابة والضعف, فينفع خاصة المبتدئ الذي يقول ما أعرف الحديث صحيح أو ضعيف. هو وأبو داود صححوا وضعفوا بأنفسهم فضلا عن الشيخين. وأنه تصدى لبيان مذاهب الأئمة إلى آخر. ثم قال أنه جعل الأحاديث المتعارضة في باب الأحكام في بابين أيضا كطريقة أبي داود بالأمس, يقول باب ما جاء بكذا باب ما جاء في الرخصة في كذا, فيجعل الأحاديث المتعارضة في بابين متتاليين ويخص كل قسم بباب مفرد ويذكر الحديث المحتج به بالمسألة ويرجح ويجمع. كذلك من الفوائد أن يذكر الأسماء من ذكر في الإسناد بالكنى, هذا أيضا لطيفة قد لا ينتبه إليه. أحيانا رجل مشهور بكنيته فيقول واسمه كذا فلان, وأحيانا مشهور باسمه يقول وكنيته كذا, يعتني بمسألة الأسماء والكنى. كذلك أنه زاد باب الجرح والتعديل بعد تخريج الروايات, يذكر أحيانا ما في الراوي من قدح أو طعن أو غير ذلك. كذلك أنه يتعرض لأبحاث الوصل والإرسال والوقف والرفع, هل هو الأصح أنه موقوف أو أصح أنه مرفوع أو موصول أو مرسل إلى غير ذلك. قال وهذه من علوم علل الحديث, وبهذا كافأ ما عند غيره من الاعتبارات والشهادات من علوم المحدثين. الثامن أنه يكتفي في غالب الأبواب بحديث واحد من طريق واحد وخصوصا في أحاديث الأحكام, ثم بعد ذلك يتدارك الباقي بالإشارة إلى أسماء من روى من الصحابة حديثا بذلك الموضوع كما تقدم. قال وهذه ميزة بديعة لكتابه ترتاح لها الأذواق القديمة والحديثة, أنه ربما يأتي بتأويل وتفسير لحديث المشكلة من عند نفسه, أنه يسرد في الأبواب الأحاديث الغريبة ويترك أحيانا الحديث الصحيح السائرة بين الناس ثم يشير إليها بما في الباب, ويفعل ذلك لبيان العلل كما فعله النسائي. وذكر وأغلب الإخوان عند نفس الطبعة, ذكر أيضا كلام الدهلوي وذكر كلام الأئمة في الثناء على هذا الكتاب, وهو كما سمعتم فيه من العلوم ما يقرب من 20 علم يكاد ينفرد بها سواء في علوم الإسناد أو في علوم المتن. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على التفقه فيه والعمل, وأن يبصرنا بذلك وأن يعيننا. ونبدأ الآن في الباب الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, أحسن الله إليك. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله, بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن ابتداء بالطهارة مثل الملحوظة اللي أمس في أبي داود، ابتداء بالطهارة يدل على أنهم قصدوا جمع أحاديث الأحكام أولا ثم ألحقوها بباقي العلوم. في طبعة الرسالة أيضا ترجموا لتسعة من شيوخه الذين أكثر عنهم، منهم قتيبة بن سعيد هذا، وعدوا كل واحد من هؤلاء الشيوخ وكم له من الأحاديث في الترمذي. فمنهم قتيبة أظنهم أوصلوا إلى 600 حديث وهو موجود في المقدمة، وبذلك لو أن الطالب قرأ التسعة هؤلاء لأنهم أكثر من يمر في كتاب الترمذي، تراجمهم وعدد ما لهم في الترمذي. قال أخبرنا الباب باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، إذن هو أيضا بدأ بالطهارة. أبو عوانة هو من الوضاح اليشكري بن عبد الله والسماك بن حرب وهناد بن السري، وأيضا هو ترجم لهناد ووكيع وإسرائيل، إسرائيل بن من بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي جد أبو إسحاق عن سماك. فإذا اجتمع السندين، اجتمعت في سماك بن حرب عن مصعب بن سعد اللي هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، نعم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قالها الناد في حديثه إلا بطهور. نعم، هذا لا تقبل، وكما تقدم أن نفي القبول يشمل نوعين، نفي القبول بمعنى نفي الصحة، ونفي القبول بمعنى نفي الثواب وإن كانت صحيحة، مثل لا يقبل صلاة مسبل أو الآبق أو شارب الخمر أو من أتى الكاهن. فهنا من أي المعنيين؟ نفي الصحة قطعا، نفي الصحة لا يقبل صلاة إلا بطهور، وهذا يدل على أن ناسي الحدث أنه لا تصح صلاته ولا بد من الإعادة. الذي نسي أن عليه حدث لا بد أن يعيد، ولا يقبل الله الصلاة بغير طهور بخلاف ناسي النجاسة. ولا صدقة من غلول، الغلول معناه الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، هذا معناه الخاص، الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ولكن معناه العام هو الأخذ من المال العام، مال المسلمين العام بدون إذن أو بدون سبب شرعي. ولذلك في مسلم رواية هذا الحديث وهو مخرج في مسلم وغيره، سبب من يذكر قصة لهذا الحديث؟ ابن عمر. نعم، أن ابن عمر الراوي زار بن زياد أو أحد الولاة، أظنه بن زياد، ولما قال له أوصني أو في مرضه، قال إن الله عز وجل يقول، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، بمعنى أن الولاة بعد الخلافة الراشدة قد يحصل منهم أخذ من المال العام بغير الوجه الشرعي، قد يحصل منهم الزيادة والنقص بعض هذا. فقال فسمى الأخذ الوالي من بيت المال سماه غلول، فمعناه أن الصحابة فهموا أن الغلول ليس خاصا بالمغانم وإنما الغلول بالمال العام عموما، ويدخل فيه الآن الموظفين اللي يأخذ المال بغير حقه، إما يحتال وإما انتدابات وإما أشياء ولا يفعلها أو إجازات أو ثم يتصدق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تقبل إذا كانت من غلول. وقال هناد في حديثه إلا، يعني في لفظ قتيبة بغير وفي لفظ هناد إلا. نعم، هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. إذن هذا من العلوم التي عند الترمذي، قال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، أصح في السند وأحسن في المتن، يعني ما بعد هذا الحديث إنما هو كله يعود إلى هذا الحديث، لكن هذا الحديث هو أصح شيء. نعم. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس. إذن هذا العلم الثاني أيضا، قال وفي الباب أيضا حديث أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس. إذن في هذا الباب في هذا الموضوع ثلاثة أحاديث غير حديث الباب، هذا أيضا من العلوم. وبعض العلماء ذهب يتتبع أين حديث أبي هريرة، ما المقصود الترمذي به، لأن أحيانا يكون الحديث وجه الشاهد من خفي والترمذي يقول وفي الباب، فيذهبون يتتبعون الترمذي ماذا قصد بحديث أبي هريرة وأنس. العلم الثالث أيضا، نعم، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر بن أسامة، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. أبو المليح الهذلي مشهور، لكن مشهور بكنيته، فهنا سماه قال اسمه عامر بن أسامة ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. هذه من العلوم التي أذكرها، وهذا الحكم ليس في اختلاف، فلذلك ما ذكر كلام العلماء، ليس اختلاف بين العلماء أن لا تصح صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم. باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهير بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال. إذن اجتمعوا في مالك، فالسند الثاني أقرب إلى مالك، بين الترمذي ومالك قتيبة فقط. السند الأول بين الترمذي ومالك اثنين، إسحاق الأنصاري ومعن بن عيسى القزاز. وأراد هذا عاد فيها فوائد إسنادية، قدم الأول ومع أنه أبعد ثم عقب بالثاني مع أنه أقرب لفوائد إسنادية. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم، هذا فضل عظيم في الطهور، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، يجاهد نفسه أن يتوضأ لكل صلاة. وأما الصحابة فكما قال أنس، كثير منهم وخاصة مثل أنس وغيره من صغار الصحابة وغيرهم يقول نتوضأ ما لم نحدث، يعني لكن الوضوء لكل صلاة هذا فضله، أنه تخرج منه الذنوب مع آخر قطر الماء، ذنوب اليد والرجل والعينين والوجه واللسان إلى آخره. لكن من المقصود بالذنوب هنا؟ الصغائر، المقصود بالذنوب الصغائر، ولذلك هذه من المكفرات. أما الكبائر لا بد لها من توبة. نعم. هذا حديث حسن. نعم. صحيح. ربما لأن صرح بالتحديث معن بن عيسى، وأيضا ربما أشياء يعرفونها أهل الصنعة في إسحاق أو في معن. نعم. لا، حتى بعد كل حدث انت يسر. حديث بلال قال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذناها البارحة في البخاري أنها أحدث ثم تيمم، قال ابن عباس الماء أمامك، قال علي لا أبلغه. معنى هذا أن كل إنسان يبقى طاهر هذا جيد، لكن عاد أهم شيء الصلاة. نعم. هذا حديث حسن صحيح. إذن هذا أيضا علم عند الترمذي، وهو التصحيح والتضعيف في نفس السند، في نفس المتن، قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا اختلفوا فيه العلماء اختلافا كثيرا في مسألة الجمع بين الحسن والصحة عند الترمذي، وإن شاء الله يأتي لها مبحث، وأيضا مذكورة في المقدمات هذه. فبعضهم متأخرين، بعضهم أقوال ضعيفة وبعضها صحيحة، بعضهم قال أن يعني أتى من طريقين حسن وصحيح، وبعضهم قال أن حسن المتن وصحيح الإسناد، ولذلك أحيانا يقول حسن غريب يقصد غرابة المتن، وأحيانا وذكروا أشياء موجودة أيضا. المبحث هذا مهم لأن يتكرر كلام الترمذي قول هذا حسن صحيح. إذن هذا الآن هو بنفسه يحكم الأحاديث، وهو من هو في هذا الشأن. نعم. وهو حديث مالك عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة. نعم. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان. إذن هذا العلم أيضا من العلوم، تسمية أهل الكنى اللي ما يعرفون أبو صالح، قال هو أبو صالح السمان، وتقدم أنه يسمى السمان والزيات لأن أحيانا يبيع السمن ويبيع الزيت، واسمه ذكوان. نعم. وأبو هريرة اختلفوا في اسمه سلام الله عليك، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح. إذن الذي رجحه البخاري ليس أن اسم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أبو هريرة سبحان الله اختلاف فيه كثير جدا يعني في اسمه، لأن غلبت الكنية حتى نسي اسمه، إلا فمنهم من قال ان اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا مشهور عند المتأخرين. لكن هنا الذي صححه البخاري وصححه الترمذي ان اسمه عبد الله بن عمر، نسمع عبد الله بن عمر الدوسي. نعم. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمر. إذن في الباب ستة حديث غير حديث أبي هريرة. عثمان رضي الله عنه في فضل الوضوء، وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمر. ثم لما جاء الصنابحي أراد أن يشير إليه. نعم. والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله. رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. نعم. هذا الصنابحي مشهور مر معنا في الموطأ، اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، عبد الرحمن بن عسيلة، وهو من أهل اليمن، ورحل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليه. لما وصل الجحفة قدم ركب وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل ليال، فدخل المدينة في أول أمر أبي بكر وأول خلافته، ولزم الصديق وروى عنه أنه صلى خلفه صلاة المغرب، فسمع يقرأ في الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن اقترب منه وكان خلفه، فسمع يقرأ هذا، وهذه سنة نقلها عن الصديق أنه لا بأس بقراءة آية في الثالثة. وثم ذهب إلى الشام وصحب عبادة وأبو الدرداء وأثنوا عليه كثيرا، وكان من خيار التابعين هذا الصنابحي. وفي الموطأ وهم أنه قال عبد الله الصنابحي ابن الصنابحي، والصواب أن اسمه عبد الرحمن وكنيته أبو عبد الله. وفي رجل آخر قد يشتبه به وهو الصنابح بن الأعسر، هذا الموجود أيضا في كتب الحديث، لكن هذا الصنابحي. نعم. والصنابح بن الأعسر. نعم. إيه، واحد تابعي واحد صحابي. نعم. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الصنابحي أيضا. اسمه الصنابح هو اسم الصنابح، وقد يقال له الصنابحي فيشتبه بابن عسيلة. نعم. وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. هذا حديث الصنابح بن الأعسر، الصنابح الآخر. الأحمسي قبيلة من؟ الحمص. لا ليس الحمص، الحمص قريش. ها؟ إيه. الأحمسي قبيلة جرير بن عبد الله فخذه، لأن جرير بجلي، وفخذه خاصة أحمس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين برك على خيل أحمس ورجالها خمس مرات لما هدموا ذو الخلصة، يعني دعا بالبركة لخيل أحمس ورجالها خمس مرات، وكان قائدهم جرير بن عبد الله الأحمسي البجلي. ومن مشاهيرهم هذا الصنابح، ومن التابعين إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم، كلهم هؤلاء بجليون. نعم. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء. إذن هؤلاء الثلاثة تراهم هم من المكثرين ممن أكثر عنهم الترمذي، وهم مترجمين في المقدمة، قتيبة بن سعيد وهناد بن السري ومحمود بن غيلان، هؤلاء من مشاهير شيوخ الترمذي، لأن شيوخ الترمذي بالمئات كثر، وأيضا عدوا من روى عنهم في هذا الكتاب بالمئات، لكن المشاهير منهم تسعة. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية. إذن اجتمع السند في سفيان. من سفيان هذا؟ الثوري قطعا، والذي روى عنه في الأول وكيع، والثاني عبد الرحمن بن مهدي، وهؤلاء هم مشاهير أصحاب الثوري، وكيع بن الجراح الرؤاسي وعبد الرحمن بن مهدي. والذي روى عن عبد الرحمن بن مهدي محمد بن بشار الذي هو سمى بندار، فهو سند بصري. اثنين هؤلاء بصريين وسفيان كوفي. نعم. عن علي عن النبي عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وسيأتي إن شاء الله كلام فيه الآن، وله أحاديث كثيرة منهم من يضاعفه من عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وذلك هو يروي عن محمد بن حنفية، فيكون ما القرابة لهم هذا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وهذا محمد بن علي بن أبي طالب، فيكون ابن عم أبيه. نعم. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن بدأ الترمذي بأن لا تقبل الصلاة إلا بطهور، هذا أول، ثم ثنى بفضل الطهور وأنه يكفر الذنوب، ثم ثلث بأنه مفتاح الصلاة الطهور، هو مفتاحها، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث عظيم أيضا، هذا الحديث أصول، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليل التسليم. يؤخذ من ذلك أن الصلاة التي ليس فيها تكبير في بدايتها أو أحد أجزاء الصلاة ولا تسليم في نهايتها فليس بصلاة من حيث شروط الصلاة. فمثلا الجنازة فيها تحريم وتسليم في أولها وآخرها، إذن هي صلاة، لا بد لها من الطهارة، ولا بد لها من استقبال القبلة، ولا بد لها من الشروط كاملة. سجود التلاوة خارج الصلاة، هل في تحريم في بداية وتسليم في نهايته؟ إذن هو ليس بصلاة على الأرجح، لا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة كما هو مذهب ابن عمر، لكن يستحسن. الطواف الذي قيل إنه صلاة، هل بداية تحريم ونهاية تسليم؟ ها؟ في تكبير، إيه؟ في تكبير في بدايته وليس في تسليم في نهايته، والتكبير سنة اللي في بدايته وليس بواجب، ولذلك هو صلاة من حيث يعني فهم الصحابة وبعض الشروط كالطهارة وغيرها، الصحابة يشترطون الطهارة وغيرها، لكن هو ليس بصلاة من حيث جواز الكلام فيه، جواز الكلام فيه ولا يجوز الصلاة، وجواز الأكل الشرب فيه مثلا ولا يصلح الصلاة. إذن الصلاة حرم، الصلاة حرم، الدخول في هذا الحرم بأي شيء يكون؟ بالتكبير، والخروج من هذا الحرم بالتسليم. وهذا في رد على أهل الرأي، لأن أهل الرأي يقولون أن لو قرأ التحيات ثم أحدث فصلاته صحيح، صلاته صحيح، ولا يعتبرون التسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحليلها التسليم وتحريمها التكبير. نعم. وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، هذا الحديث كما قال الترمذي أصح شيء في هذا الباب وأحسن. نعم. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد وهو مقارب الحديث. نعم. إذن هذا بن عقيل مهم، لأن كثير من أحاديث الأحكام من طريقه، فيقول تكلموا فيه من جهة حفظه، ليس من جهة أمانته ولا أنه متهم بكذب ولا شيء، لكن من جهة الحفظ فقط، أنه قد يكون فيه ضعف في الحفظ. لكن البخاري ينقل عن الإمام أحمد وهو من أئمة هذا الشأن، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية والحميدي، أنهم يحتجون بحديث ابن عقيل، ونفس البخاري يقول هو مقارب الحديث، ومعنى مقارب يعني أن الحديث ليس به بأس شديد، فهو مقارب الحديث. نعم. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد، في الباب عن جابر وأبي سعيد. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن الزنجوية البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرن. نعم. عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. إذن هذا أحد طرق الترمذي، إذا ذكره في الباب عن فلان أحيانا يأتي به، هنا الآن قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد، ثم عقب بحديث جابر نفسه الذي أراده بقوله في الباب، وحديث أبي سعيد أيضا يقول سيأتي بعد فترة، مفتاح الجنة الصلاة، مفتاح الجنة الصلاة، معناه لما يصلي لا يطمع في الجنة، يأيس من رحمة، لأن الجنة لا مفتاح، ومفتاحها الصلاة، الصلاة توحيد، ومفتاح الصلاة الوضوء، معناه اللي ما يتوضأ فالصلاة غير صحيح. نعم. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث، والخبث والخبائث، أو أحسن الله إليك، أو الخبث والخبائث. نعم. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر بن مسعود حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. حديث أنس هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وذلك هو في الصحيحين. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء، هذه من طرق العرب في الكلام، ليس معناه أن يقوله بعد ما يدخل، وإنما إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، كقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، المراد إذا أردت أن تقرأ. وأيضا ليس في بسملة، لم يذكر البسملة هنا لأنها ضعيفة كما فعل أبو داود. وقال أنك مباشرة تقول اللهم إني أعوذ بك، وفي بعض الألفاظ أعوذ بالله، إن شئت مرة هذا ومرة هذا، من الخبث والخبيث، وفي لفظ الخبث والخبائث، وتقدم شرحها بالأمس وهي مشهورة ومعروفة. وبالأمس فيه عند أبي داود علة لهذا، قال إن هذه الحشوش، الحديث اللي بالأمس، إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، وهذا يقوي من قال إن المراد بهم ذكور الشياطين وإناثا، وليس المراد الخبائث الحسية ولا، لكن إن هذه الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، فلذلك إذا دخل أحدكم فليستعذ بالله. نعم. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، هذا أيضا من علوم الترمذي التي يعقب بها على الأحاديث، لما قال في الباب عن زيد قال لكن حديث زيد في إسناده اضطراب. نعم. رواه هشام بن الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم. إذن هذا الاضطراب، الدستوائي من كبار أهل البصرة، وهو من رجال الصحيحين هشام، وسعيد بن أبي عروبة هذا من أخص الناس بقتادة، فسعيد يقول عن القاسم عن زيد، وهشام الدستوائي يقول عن قتادة عن زيد، هذا من أنواع الاضطراب في الأسانيد. نعم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، هذا اضطراب آخر، شعبة يروي عن ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس وليس عن زيد. نعم. وقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحيانا يجدون هذه المعضلة أهل الحديث، يجدون اضطراب في الأسانيد، الرواه كل واحد يمسك طريق في الأسانيد، أحيانا يكون الاضطراب هذا لا يضر وأحيانا يضر، وكذلك في المتن مثل المتون، ولذلك هذا ما ضر. نعم. قال سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. إذن البخاري يرى أن هذا الاضطراب قد لا يكون اضطراب، قد يكون قتادة روى عن هذا وعن هذا، عن النضر وعن زيد بن أرقم، ولذلك قال لعل قتادة سمع منهما جميعا. نعم. حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا حديث حسن صحيح. نعم، أعاده من غير الطريق الأول وقال هذا حديث حسن صحيح، وهذا أيضا للترمذي فيه مراد، لأن هذا من طريق عبد العزيز بن صهيب نفسه، لكن هنا عن طريق حماد، عن طريق أحمد بن عبده، وقد يكون مراد الترمذي لأن المتن هو نفسه، قد يكون مراد الترمذي علو الإسناد هنا، فما بينه وبين عبد العزيز بن صهيب إلا اثنين، وهناك بينه وبين عبد العزيز بن صهيب ثلاثة، قتيبة وهناد ووكيع وشعبة. نعم. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن إسماعيل المراد به البخاري، وهو شيخه المختص به محمد بن إسماعيل البخاري، والبخاري نفسه أراد أن يعني يرفع من شأن أبي عيسى، فالبخاري نفسه روى عن أبي عيسى حديثا، يعني البخاري الشيخ يقول حدثنا أبو عيسى الترمذي، كل هذا من تشجيع الشيخ لتلميذه، وقد يجد عنده حديث ما مرت عليه لأنهم الشيوخ متنوعين، لكن أما محمد بن إسماعيل فلا. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. نعم. كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا الحديث مخرج في السنن الأربعة، أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وهو أيضا في المسند، فهو هنا لما قال حدثنا محمد بن إسماعيل أيضا أخرجه في الأدب المفرد، لم يخرجه في الصحيح. عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال هذا حديث غريب، وفسر الغرابة هنا في السند بأنه لم يأتي إلا من هذا الطريق، لأن حديث غريب لا يعني الغرابة هنا في المتن لكن في السند، لأنه قال ما يعرف إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة، والمتن نفسه يقول لا نعرف الباب إلا حديث عائشة. فإذن هذا الباب لا يعرف فيه إلا حديث عائشة. إذا قيل لك ماذا يقول الذي خرج من الخلاء، قل ما يعرف فيه إلا حديث عائشة اللي هو غفرانك، يعني ما يصح الذي يصح في هذا. وحديث عائشة ما يثبت إلا من طريق من هذا الطريق، من طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. ثم سمى أبو بردة هذا اسم عامر، وأبوه أبو موسى الأشعري اسم عبد الله بن قيس الصحابي المشهور. كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك. وتكلم العلماء في سبب المناسبة بين الاستغفار والخروج من الخلاء كلاما طويلا ومعلوم لديكم. شكر الله على النعم واستغفار عن النسيان والتقصير وأشياء كثيرة ذكروها. نعم. باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن الزيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر، لأنه هو الآن في بداية الكتاب فهؤلاء يسميهم الآن ويذكر كناهم وبعدين لا يحتاج إلى ذلك. نعم. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن حنبل إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة. نعم، هذا اللي تقدم بالأمس. يوجد نقص عند الترمذي وينبغي أن ننتبه له، وهو أن أخذ مذهب أحمد من رواية واحدة وهي رواية الكوسج إسحاق بن منصور، ولذلك هو سمى هذا في آخر كتابه في العلل. ونحن قد قرأنا علل الترمذي قبل وتكلمنا عن ما فيها من الفوائد، والعلل نفسها فيها فوائد جمة، شرح علل الترمذي لابن رجب والعلل نفسها، وهذا ستأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. فهو أخذ مذهب أحمد من طريق الكوسج، وتعرفون أحمد له روايات عديدة من طريق ابن عبد الله وابن صالح وابن هاني والكوسج وابي داود السجستاني وكثر، فقد لا يعطيك الصورة الصحيحة لمذهب أحمد، لكنه يعطيك رواية عن أحمد شهيرة مثلا نقلها الكوسج، والكوسج يعتبر من المعتمد إسحاق منصور معتمد في نقل المذهب، لكن يرجع في ذلك إلى ظاهر أحمد أو مشهور أحمد أو صحيح مذهب أحمد إلى الحنابل أنفسهم، ولذلك أبو داود أخص بأحمد من الترمذي، فإذا ذكر أبو داود شيء عن أحمد فهو أقرب، لأن أبو داود يعرف رواية أحمد ويعرف فتاويه المختلفة. فمن الروايات عن أحمد ما اختاره ابن تيمية وغيره، وهو الرخصة في البنيان في الاستدبار دون الاستقبال، لأن الذي جاء في حديث ابن عمر وجاء معنا بالأمس هو أنه كان مستقبل بيت المقدس ومستدبر القبلة، وبعضهم قال الاستدبار القبلة أفحش، لأن العبد له عورة وله سوءة، فإذا كان استدبر القبلة فتكون سوءته جهة القبلة وليست عورته. وعلى كل حال الأظهر الله أعلم ما تقدم بالأمس في أبي داود أن التفريق بين الفضاء والبنيان، وهذه رواية أيضا مشهورة عن أحمد مطلقا، التفريق بين الفضاء والبنيان، وهذه الأحاديث في الفضاء والرخصة في البنيان استقبالا واستدبارا هذا أقرب، ونصرها حتى بعض المتأخرين كابن القيم وغيره من 18 وجه جمعوا فيها الطرق. وبالأمس أيضا زاد أبو داود وسيأتي الآن حديث جابر الآن يأتي. ها اللي بالأمس إن قال إنما ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قد يقولون أن قول ابن عمر فهمه يعارض فهم أبي أيوب، لكن أبو أيوب يحتمل الوجوب ويحتمل الورع اللي قال ننحرف في المراحيض ونستغفر الله، يحتمل هذا ويحتمل هذا، والله أعلم. نعم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد. إذن أبو داود تميز هنا في هذا السند هناك بأن محمد بن إسحاق عند أبي داود صرح فيه بالتحديث، تذكرون بالأمس محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح، وهنا عنعنه، ومحمد بن إسحاق إذا عنعن يتخوفون منه. فعلى كل حال الحديث محفوظ إذا جمعت الطرق، لو جاء رجل قال محمد هنا عنعن نقول الحديث محفوظ بالتحديث، وهو من نفس الطريق، نفس طريق الترمذي هو طريق أبي داود، كله عن طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير بن حازم عن ابن إسحاق عن أبان عن مجاهد عن جابر. نعم. عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. نعم. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار. وحديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب، وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. هذا حديث أبي قتادة. إذن ما بقي مما في الباب إلى حديث عائشة وعمار، ذكر الآن حديث جابر وحديث أبي قتادة. نعم. أخبرنا بذلك قتيبة وقال حدثنا ابن لهيعة. الآن وصل لهيعة. الآن وصل، هو قال روى هذا الحديث ابن لهيعة، ثم قال أخبرنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. نعم. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم صح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. نعم. وأيضا هذا لا نأخذ هذا الحكم نهائي، لأن لو رجعنا إلى كتب الرجال والتصحيح والتضعيف وجدنا اختلاف في ابن لهيعة، فمنهم من يضعف بإطلاق، كل اختلاف بين أئمة الشأن أنفسهم، منهم من يضعف بإطلاق ويقول إنه احترقت كتبه وساءت أحاديثه، ومنهم من يضعفه ويستثني العبادة الأربعة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وأربعة عبادة رووا عنه، هؤلاء أحاديثهم جياد منتقاة عن ابن لهيعة ولهم كلام طويل في ابن لهيعة. وعلى كل حال هو في نفسه رجل صالح، وهو قاضي مصر وعالم وإمام، ولكن بالنسبة للسند الحديث هذا شأن آخر لا يتعلق بصلاح الرجل ولا بعلمه ولا بفقهه، وإنما يتعلق بجودة حفظه، لأن هذا دين أحاديث. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجتي مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا حديث حسن صحيح. إذن هذا حديث ابن عمر حسن صحيح، وأيضا هذا فهم ابن عمر أنه ما فرق في البنيان بين الاستقبال والاستدبار، وإنما حتى ابن عمر أشد من البنيان، هو في الصحراء لكن بينه وبين قبل شيء يستره، فكيف بالبنيان الذي أشد من ذلك والناس قد يحتاجون إليه. وهذا أيضا كما تقدم هذا أيضا من علوم الترمذي أنه يذكر الباب ثم الباب اللي بعده الرخصة في ذلك، فيفرد كل حكم بباب مستقل. هذه هي الكتب التي تنفع صاحبها وتحيي قلبه، يعيش مع الوحي ويستفيد الأحكام هذه. وبهذا برز من قبلنا أحمد ومالك والأئمة، إنما هم جمعوا الأحاديث وتفقهوا فيها، وإلى الآن الناس يستفيدون من علومهم. نسأل الله أن يسلك بنا طريقهم ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ونقف عند هذا.